الخلفاء الراشدون هؤلاء بالترتيب في الفضيلة والخلافة، هؤلاء على الترتيب في الفضيلة والخلافة، أما الستة الباقون فلم يأتي ترتيبهم في الفضيلة، وإنما كلهم رضي الله عنهم مشهود لهم بالجنة والفضل والسبق في الإسلام. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: لماذا أطال الناظم رحمه الله في مدح علي وذكر صفته ولم يفعل ذلك مع الشيخين؟ نعم، هما ما أفاض في مدح علي رضي الله عنه، علي له من الفضائل أكثر مما ذكر لا شك، وهذا حق، ما أحد يرد الحق، علي له فضائل كثيرة، ولكن لا يقتضي هذا أن يقدم على من هو أفضل منه من الخلفاء الثلاثة الذين أجمع المسلمون على أنهم في الفضل والخلافة على هذا الترتيب. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: لقد تناقلت بعض الصحف وبعض مواقع الإنترنت أنكم سلمكم الله أفتيتم بجواز المشاركة في الحرب ضد المسلمين مع قوات التحالف وتحت رايتهم، مما أحدث بلبلة عند كثير من الناس، فهل صحيح إفتاؤكم لهذه الصحيفة وغيرها في هذا الموضوع؟ هذا كذاب، الذي يقول هذا الكلام كذاب، أنا ما أفتيت بأن المسلمين يقاتلون مع الكفار، أنا أذكر أني سئلت عن الذين أمروا من الجنود بالتوجه إلى الحدود، إلى حدود المملكة، أو أمروا بالتوجه إلى الكويت من درع الجزيرة، فقلت لهم الأصل السمع والطاعة، الأصل وجوب السمع والطاعة، هذا هو الأصل. نعم، هذا الذي قلته، ومن نسب إلي غير هذا فهو كذاب أشد والعياذ بالله، وأنا بريء مما يقوله، فأنا لا أقول إنه إن المسلمين يقاتلون مع الكفار، فإثمه عليه ووزره على نفسه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما حكم قول صلى الله عليه وسلم في غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ نعم. يقول: ما حكم قول صلى الله عليه وسلم في غير النبي عليه الصلاة والسلام؟ يجوز إلا إذا اتخذ شعارا، مثل الرافضة اللي يقولون علي عليه السلام دون غيره من الصحابة، يخصون علي بعليه السلام ويداومون على هذا، هذا صار شعار لا يجوز. أما أن يقال بعض الأحيان في بعض الصحابة أو بعض الصالحين عليه السلام أو رضي الله عنه أو صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم صل وسلم على آل أبي أوفى، صل وسلم على آل أبي أوفى، فيجوز أنه يصلى على المسلم أحيانا أو يسلم عليه أحيانا، ولا يتخذ ذلك شعارا له خاصا دون غيره. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذه أسئلة كثيرة في موضوع واحد، وهذا أحدها. نعم. أسئلة كثيرة في موضوع واحد، وهذا أحدها، فيقول: أرجو منكم توجيها كريما وبيانا شافيا لمسألة القنوت في النوازل، ما ضابطه؟ لمسألة القنوت في النوازل ما ضابطه، ومتى يكون، وهل يجوز ذلك لكل أحد، وما حكمه في هذه الأيام؟ يا إخواني، الدعاء مطلوب وليس مقصورا على القنوت في الفرائض، تدعو وأنت جالس وأنت ماشي وأنت مضطجع وأنت راكع وأنت ساجد وفي صلاة الليل وفي قنوت الوتر، تدعو، ما منعت من هذا. أما القنوت في الفرائض فهذا مرجعه إلى أهل الفتوى وأهل العلم الذين يقدرون النوازل التي تستحق القنوت والتي لا تستحق. نعم، يرجع في هذا إلى جهة الفتوى في البلاد. نعم. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما وصيتكم لنا معاشر طلبة العلم في هذه الأيام التي نعيش فيها فتنا وهرجا كثيرة في ظل تطاول كثير ممن ليس لهم علم بتحليل الأمور وتوجيه الناس؟ نوصيكم بتقوى الله وقلة الكلام في هذه الأمور، إلا في الحث على حث الناس على الطمأنينة وعلى التوكل على الله والثقة بالله عز وجل وانتظار الفرج. ونوصيكم بالإكثار من الدعاء أن ينصر الله الإسلام والمسلمين وأن يخذل الكفار والمنافقين وأن يجلي الله هذه الغمة عن المسلمين. هذا الذي نوصيكم به. وأما الكلام في هذه الأمور التي يتولى شؤونها ولاة الأمر، مثل المشاكل هذه إذا حصلت ما يصلح لكل واحد أنه يتكلم فيها، وإنما يرجع فيها إلى ولاة الأمور، هم الذين يتولون حلها والنظر فيها. والله جل وعلا يقول: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. الواجب على المسلم أن يمسك لسانه ولا يتكلم إلا بخير وما فيه إصلاح المسلمين وتطمين المسلمين وبث الثقة فيهم وتقوية الإيمان. وكذلك عليكم أن تحثوا المسلمين على التوبة، لأنه ما أصاب المسلمين من تسلط الكفار وغيره من العقوبات والنوازل إلا بسبب ذنوبهم، وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فنوصيكم أن تحثوا المسلمين على التوبة والإكثار من الاستغفار وإصلاح الخلل الذي وقع في المسلمين، كل على حسب مغفرته وحسب ما عنده من العلم، أنه ينصح المسلمين بالتوبة والإقبال على الطاعة وترك الذنوب والمعاصي، ترك المحرمات وترك التمادي مع الفضائيات التي أخربت عقائد المسلمين وأخربت أخلاقهم ونشرت الشر فيهم. انصحوهم أن يبتعدوا عن هذه الفضائيات، فإنها والله جرت على المسلمين شرا عظيما وشغلتهم في ليلهم ونهارهم ومجالسهم، ما جاءت بخير أبدا. فعليكم أن تنصحوا المسلمين عن هذه الأمور. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما مناسبة هذا الحديث وما معناه؟ وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما يبغض عليا إلا منافق. ما يبغض الصحابة إلا منافق، الصحابة عموما ما يبغضهم إلا منافق ولا يحبهم إلا مؤمن. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: ما الحكم في قناة الجزيرة، وهل أنها تحلل ما حرم الله وتحرم ما أحل الله؟ أنا قلت لكم: حذروا الناس من هذه القنوات كلها، الجزيرة وغيرها، لأنها جرت على المسلمين شرا، فحذروهم من القنوات عموما. والذي يريد الأخبار أو يريد البرامج الدينية موجودة والحمد لله في إذاعة القرآن، فيها الخير الكثير وفيها المواعظ وفيها الفتاوى وفيها الأخبار وفيها كل شيء، اللي يريد الخير موجود. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: هل السؤال بحق فلان أو بجاه النبي أو السؤال بذات المخلوق، هل هو وسيلة إلى الشرك أم أنه شرك بنفسه؟ بدعة. السؤال بالجاه أو بالحق فلان هذا بدعة، وهو وسيلة إلى الشرك. يجتمع فيه الأمران، أنه بدعة لأنه فعل شيء لا دليل عليه من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهو أيضا وسيلة إلى الشرك. وما وقع من وقع من عباد القبور في عبادة القبور إلا بسبب هذا، توسلوا بهم أولا ثم تقربوا إليهم بالعبادات والطاعات فوقعوا في الشرك الأكبر. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا السائل يقول: في قول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم، ما معنى الموالاة في هذه الآية؟ ومتى تكون الموالاة كفرا أكبر؟ الموالاة هي المحبة والمناصرة لهم والمظاهرة لهم على المسلمين، هذه الموالاة، المحبة في القلوب والمناصرة لهم على المسلمين والمظاهرة لهم على المسلمين ومدحهم والثناء عليهم، هذا كله من الموالاة. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل يؤاخذ المسلم على المحبة الطبيعية لولديه الكفار أو زوجته الكتابية؟ لا يحب الكافر ولو كان ولده أو أباه أو أخاه. قال تعالى: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. فيبغض الكافر بغضا دينيا لله عز وجل ولو كان من أقرب الناس إليه. نعم. أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: إذا كان رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة من السنة، فهل يشرع ذلك علما بأنه يسبب تشويشا على المصلين؟ فما توجيهكم؟ هذا هو الثابت في الحديث أن الصحابة كانوا إذا فرغوا من الصلاة رفعوا أصواتهم بالذكر حتى إن من يسمعهم يعلم أن الصلاة قد انتهت، كما في حديث ابن عباس وغيره. ولا يشوش ذلك على المسبوقين، هذا ما يشوش. نعم. أحسن الله إليك، انتهى. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله على آله وأصحابه أجمعين. ما زال الكلام في صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. صحابة جمع صحابي، وهو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك. من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. وفضل الصحابة على غيرهم ممن يأتي بعدهم من الأمة فضل لا يلحقهم فيه أحد، لم يسبقهم أحد ولا يلحق بهم أحد، لما خصهم الله عز وجل به على غيرهم. من مزايا لا توجد في غيرهم، أعظمها صحبتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، رؤيتهم له وتلقيهم العلم عنه صلى الله عليه وسلم، وجهادهم معه ونصرتهم له، وثانيا ما خصهم الله به من العلم، فإنهم أعلم قرون الأمة، فإن الله سبحانه وتعالى هيأهم لحمل العلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورزقهم الله صفاء الذهن وزكاة النفوس طهارة القلوب، وأعطاهم قوة الفهم والحفظ، فهم أعلم قرون الأمة. وما أعطاهم الله من الفضل والكرم والبذل في سبيل الله عز وجل، فقد بذلوا أنفسهم وأموالهم في سبيل الله عز وجل، ونشروا هذا الدين في المشارق والمغارب، فلهم من الفضائل ما لا يلحق بهم غيرهم ممن جاء بعدهم، فهم أفضل قرون الأمة على الإطلاق، كما قال عليه الصلاة والسلام: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قال الراوي: لا أدري ذكر بعد قرنه قرنين أو ثلاث، فهم أفضل القرون. ويجب على المسلمين معرفة قدرهم ومكانتهم، ويجب عليهم محبتهم والاقتداء بهم، والترضي عنهم، لأن الله رضي عنهم، لأن الله أخبر أنه رضي عنهم ورضوا عنه، هذا هو واجب، وهذا عقيدة، هذا من مسائل أو من أصول العقيدة، معرفة قدر الصحابة وفضل الصحابة، محبتهم والاقتداء بهم، هذا من أصول العقيدة. لا يبغضهم إلا منافق، ولا يحبهم إلا مؤمن. قال تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، إلى قوله تعالى: ليغيظ بهم الكفار. فلا يغتاظ من الصحابة ويبغضهم إلا من فيه كفر، إما كفر أكبر أو كفر أصغر بحسب ما يقع في قلبه من بغض الصحابة، ليغيظ بهم الكفار. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. فالمد مد الشعير أو نصف المد من الصحابي خير من مثل جبل أحد من الذهب، صدقة الصحابي من المد أو نصف المد خير من صدقة غيرهم لو تصدق بمثل جبل أحد من الذهب، وذلك لفضلهم وسابقتهم. فهل يشك بعد هذا من في قلبه إيمان في فضل الصحابة ومكانتهم في الإسلام؟ وهل يبغضهم إلا من في قلبه نفاق وكفر وزيغ وإلحاد؟ لا شك في ذلك. نعم. وليس في الأمة كالصحابة في الفضل والمعروف والإصابة. والإصابة، الإصابة للحق، فهم أقرب إلى إصابة الحق من غيرهم لما منحهم الله من المؤهلات التي بها يعرفون الحق، فهم أعلم من غيرهم بإصابة الحق في المسائل المختلف فيها. قول الصحابي حجة إذا لم يخالفه غيره من الصحابة، فهو حجة عند الأصوليين. نعم. فإنهم قد شاهدوا المختار وعاينوا الأسرار والأنوار. هذا من أدلة فضائلهم، من أدلة فضلهم أنهم شاهدوا المختار صلى الله عليه وسلم، شاهدوه، عاشوا معه. ليس من لازم ذلك أن يراه ببصره، فلو كان أعمى ما دام أنه حضر النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به واستمع له، ولو كان أعمى كعبد الله بن أم مكتوم وغيره من ليس لهم بصر فهم صحابة. فقوله شاهدوا يعني حضروا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. هذه واحدة، شاهدوا المختار. الثانية أنهم حضروا التنزيل وهو الوحي على الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان الوحي ينزل في عصرهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صلى الله عليه وسلم يلقي ما نزل عليه من الوحي على أصحابه يتلقونه عنه ويروونه عنه ويتحملونه عنه ويبلغونه لغيرهم، فهم الواسطة بيننا وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهم حملة الشريعة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن جاء بعدهم فإنه يتلقى عنهم. نعم. وجاهدوا في الله حتى بانا دين الهدى وقد سمى الأديان. الميزة الثالثة من ميزات الصحابة جهادهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنهم جاهدوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصبروا، جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وألسنتهم، ودافعوا مع الرسول صلى الله عليه وسلم وصبروا معه على ما يلقون من المشقة والقتل والجراح، فلا شك أن الذي جاهد مع الرسول صلى الله عليه وسلم أفضل ممن جاهد بعده، وإن كان الجهاد بحد ذاته باب عظيم في الإسلام، وللمجاهدين فضل عظيم، فضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، كان الله غفورا رحيما، ولكن الذين جاهدوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم هم أفضل المجاهدين على الإطلاق. نعم. وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. جاء في محكم التنزيل وهو القرآن من فضلهم ما يشفي للغليل وهو العطشان. وذلك مثل قوله تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار. مثل قوله تعالى: محمد رسول الله والذين معه. مثل قوله تعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم. الآية المهاجرين وهذه في الأنصار. والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. وكما في قوله تعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. آيات من كتاب الله في فضل الصحابة والثناء عليهم ورضوان الله عنهم. نعم. وقد أتى في محكم التنزيل من فضلهم ما يشفي للغليل. نعم. وفي الأحاديث وفي الآثار. وفي الأحاديث أيضا جاء ذكر فضلهم والثناء عليهم، مثل ما سمعتم من قوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. قال عليه الصلاة والسلام: الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا بعدي، فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم. الذي يحب الصحابة يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، أو الذي يحب الرسول صلى الله عليه وسلم يحب الصحابة، والذي يبغض الرسول يبغض الصحابة. هذه علامة فارقة. فإذا رأيت رجلا يبغض الصحابة فاعلم أنه يبغض الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أبغض الرسول كفر. وإذا رأيت من يحب الصحابة فاعلم أنه يحب الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن أحب الرسول فهو مؤمن. نعم. وفي الحديث وفي الآثار. وكذلك الآثار الواردة عن السلف، عن السلف الصالح الثناء على الصحابة ومدحهم والاعتراف بفضلهم الشيء الكثير مما هو موجود في كتب السنة، في كتب السنة والعقائد. نعم. وفي الحديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار. وفي كلام الناس المؤمنين من الثناء على الصحابة وحبهم، والأشعار النثر والنظم. المؤمنون يمدحون الصحابة في النثر وفي النظم، ففي مدحهم قصائد قالها الشعراء المؤمنون يمدحونهم. نعم. وفي كلام القوم والأشعار ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه واقنع فخذ عن علمي. نعم. مثل شعر حسان بن ثابت، شعر عبد الله بن رواحة، كعب بن مالك، كعب بن زهير، غير ذلك من أشعار الشعراء في مدح الصحابة رضي الله عنهم ثنى عليهم. نعم. نعد. وفي الأحاديث وفي الآثار وفي كلام القوم والأشعار. نعم. ما قد ربى من أن يحيط نظمي عن بعضه فاقنع وخذ عن علمي. نعم، يقول إن ما ورد من مدحهم في الآيات والأحاديث وثناء الناس عليهم وفي الأشعار ما لا أستطيع ذكره في هذه المنظومة لضيق النوم. وفي وقعة الحديبية لما جاء عروة بن مسعود مندوبا عن الكفار قبل أن يسلم، جاء مندوبا عن الكفار ليفاوض النبي صلى الله عليه وسلم، فلما رأى الصحابة مع الرسول صلى الله عليه وسلم ورأى تعظيمهم له احترامهم له تعجب، فرجع إلى قومه فقال: يا قوم والله لقد وفدت على الملوك فما رأيت رجلا يعظمه قومه مثل ما يعظم أصحاب محمد محمدا، إن تكلم أنصتوا وإن توضأ تبادروا إلى وضوئه. وذكر أشياء أعجبته، ذكر أشياء أعجبته من صنيع الصحابة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري. احذر من القول الذي يتنقص يزري، يعني يتنقص قدر الصحابة، لأن هناك من يتكلمون في الصحابة ويتنقصونهم ويتلمسون لهم المعايب، وهذا موجود في الفرق الضالة من الخوارج والشيعة وغيرهم ممن يتنقصون صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجهلونهم ويزدرونهم، لشيء موجود ومكتوب أيضا في كتب الضلال. احذر أيها المسلم، احذر يا طالب العلم من أن تغتر بهذه الأقوال السمجة الخاسئة التي تتنقص أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم أو تتنقص أحدا منهم. احذر من أن تؤثر عليك هذه المقالات أو هذه المؤلفات الضالة، احذرها لئلا يقع في قلبك شيء على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلك. وما أكثر من يخوضون اليوم في شأن الصحابة ويتلمسون لهم العيوب ويأخذون من هذه الكتب الضالة وينشرون وينشرونه في الصحف وغيرها أو في المقالات أو في الكتب، ويزعمون أن هذا من التحقيق التاريخي ومن البحث، يزعمون أنه من البحث ومن حرية القول، وهذا خطر عظيم على من قاله ومن استمع إليه وقرأه، لأن الله يبتلي المؤمنين بأعدائهم، يبتلي الرسل عليهم الصلاة والسلام بالمنافقين، كذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين، كفى بربك هاديا ونصيرا. الله يبتلي الرسل ويبتلي المؤمنين، ومنهم الصحابة تليهم بأن يجعل لهم أعداء، يجعل لهم أعداء يتنقصونهم ويعيبونهم، حكمة من الله سبحانه وتعالى. وجعلنا بعضكم لبعض فتنة. وأيضا هذا فيه رفع لقدر الصحابة، فإن الذين يتكلمون فيهم يرفع الله الصحابة بسبب ذلك، لأنهم يأتيهم حسنات وهم أموات، فإن حسنات هؤلاء إن كان لهم حسنات تذهب إلى الصحابة رضي الله عنهم، أو إن لم يكن لهم حسنات فإن الله يرفع الصحابة ويرفع شأنهم وينزه ذاتهم عن هذه الأقوال ويظهر سبحانه فضلهم. نعم. واحذر من الخوض. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ولو شاء ربك ما فعلوه فذرهم وما يفترون. ولتصغى، لاحظ، ولتصغى إليه أفئدة الذين لا يؤمنون بالآخرة وليرضوه وليقترفوا ما هم مقترفون. فيجدون لهم زبائن تأثرون بقولهم. والله لما ذكر المنافقين وشرهم قال وفيكم سماعون لهم، في المسلمين من يستمع لأقوال هؤلاء ويتأثر بها. فعلى المسلم أن يحذر من هذه المقالات وهذه الكتابات وهذه المؤلفات الضالة، لأنها زخرف القول كما قال الله تعالى، وهي من وحي الشيطان يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا ليغر الناس بذلك. فلا يقع في قلوبنا شك في صحابة نبينا عليه الصلاة والسلام مهما قالوا ومهما حاولوا، هذه عقيدة وهذا دين وليس هوى، إنما هو عقيدة ودين ندين الله به، أن نحترم صحابة الرسول وأن نعترف بفضلهم وأن نثني عليهم ونترضى عنهم وأن نقتدي بهم. نعم، نعق الناعق أو لم ينعق ما علينا، وكما يقولون لا يضر السحاب نبح الكلاب. نعم. واحذر من الخوض الذي قد يزري بفضلهم مما جرى لو تدري، مما جرى لو تدري عن ما يحصل من المنافقين وأعداء الدين من التنقص لأصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا شيء موجود، موجود وكثير، لكن عليك أن تعرض عنه وألا تلتفت إليه. نعم. فإنه عن اجتهاد قد صدر فأسلم أذل الله من لهم هجر. الصحابة رضي الله عنهم جرى بينهم ما جرى في بعد مقتل عثمان رضي الله عنه، جرى بينهم ما جرى من الفتن والحروب، وهم فعلوا هذا عن اجتهاد، كل منهم يريد أن ينصر الحق، ما فعلوه عن هوى أو عن بغض لبعضهم، وإنما فعلوه عن اجتهاد، كل منهم يريد نصرة الحق. الذين قاتلوا مع علي يريدون نصرة الحق من الصحابة، الذين قاتلوا مع علي من الصحابة، أما الذين قاتلوا مع علي من المدسوسين لا عبرة بهم، لكن الذين قاتلوا مع علي رضي الله عنه من الصحابة يريدون نصرة الحق، والذين قاتلوا مع معاوية رضي الله عنه أيضا يريدون نصرة الحق، فهم مجتهدون، كلا الفريقين مجتهد، والمجتهد إما مصيب يكون له أجران، وإما أن يكون مخطئا يكون له أجر واحد والخطأ مغفور. وعليك ألا تدخل في هذا الشأن ولا تبحث فيه، فإن دخلت فيه فاعتذر عن الصحابة، اعتذر عنهم ولا تخطي، إياك أن تخطي أحدا من الصحابة، بل التمس لهم العذر ولا تخطي أحدا منهم أو تتنقص أحدا منهم، احذر هذا. أولا لا تدخل فيه، فإن دخلت فيه وابتليت فعليك أن تعذر الصحابة وأن تترحم عليهم وأن تعذرهم فيما جرى بينهم، لأنه عن اجتهاد. ليس عن هوى ولا هوى فيما بينهم، حاشا وكلا. نعم. فإنه عن اجتهاد قد صدر، فأسلم أذل الله من لهم هجر. فإنه عن اجتهاد قد صدر، يعني ما حصل بينهم بعد مقتل عثمان رضي الله عنه. نعم. فإنه عن اجتهاد قد حصل، فإنه عن اجتهاد قد صدر، فاسلم أذل الله من لهم هجر. اسلم من أن تتنقص أحدا منهم أو أن تخطي أحدا منهم، لا تدخل في هذا المجال أبدا، بل ترضى عنهم كلهم واعتبر ما جرى بينهم هو من باب الاجتهاد الذي يريدون به الحق. فمنهم من أصاب فله أجران، ومنهم من أخطأ فله أجر واحد وهو معذور، ولهم من السوابق والفضائل والكرامات والمكانة عند الله ما يكفر الله به عنهم ما قد يحصل من بعضهم من خطأ أو تقصير، فلهم من الفضائل ما يغمر ما يحصل من بعضهم، لأنهم كما سبق لهم فضائل عظيمة. نعم. وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل، ثم تابعوهم طرا. وبعد قرن الصحابة في الفضل القرن الذي يليه وهو قرن التابعين، والتابعين جمع تابعي، وهو من لقي الصحابي وتلقى عنه العلم، هذا هو التابع، من لقي الصحابي وتلقى عنه العلم ولم يدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما أدرك أصحابه كسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة وغيرهم من سادة التابعين. نعم. ومحمد بن سيرين وغيرهم من أئمة التابعين. نعم. وبعدهم فالتابعون أحرى بالفضل، ثم تابعوهم طرا. وبعد التابعين أتباع التابعين، وهم الذين تلقوا عن التابعين، تلقوا العلم عن التابعين، وهم القرن الثالث من القرون التي أثنى عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خيركم قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. قرني هؤلاء هم الصحابة، ثم الذين يلونهم هؤلاء هم التابعون، ثم الذين يلونهم هؤلاء هم أتباع التابعين. فأتباع التابعين لهم فضل، لأنهم تلقوا عن التابعين، وكلما تقدم الوقت وقرب من النبي صلى الله عليه وسلم كان أفضل وأصفى في العلم والعمل، وكلما تأخر الزمان كثر الاختلاط. نعم. فصل في كرامات الأولياء. نعم. كرامات الأولياء، كرامات جمع كرامة، وهي الأمر الخارق للعادة الذي ليس من صنع البشر، الأمر الخارق للعادة الذي ليس من صنع البشر وإنما هو من صنع الله عز وجل، هذا هو. فالخارق للعادة إن جرى على يد نبي فهو معجزة، مثل الناقة لصالح، مثل العصا والحية لموسى. من فضلك اقلب الشريط.